البولاري ارتريونز، ده سيكوانس مشهور قوي هنقابله كتير. هذا يمد الى البولاري هايبرتنشن، واخد بالك انت ازاي؟ هذا يمد الى رايت فنتريكولار انلارجمنت، هذا يمد الى رايت كاسبنت. دايما يبقى الحاله دي هايبرك فال سيس، هايبرك فال سيس الموناري، هذا يؤدي الى الموناري فينس كونجيشن، هذا يؤدي الى باظ كونستريكشن في البلموناري ارتريوم، هذا يؤدي الى البلموناري هايبرتنشن، هذا يؤدي الى الرايت فنتريكل ارجمنت. الرايت فنتريكل بيكبر بيفتح الريل بتاعة الترايكاسبيد فين، لما الرايت فنتريكل بيكبر بيفتح الريل اوف ترايكاسبيد. كل حالات الترايكاسبيد ريجينش لازم هتلاقي فيها مايترال، تلاقي فيها بص بقى تروح عامل لي دايره على دي، بص تعمل دايره على المايترال وفالف ديزيز لازم نطلعه، ودايرة على الموضوع لازم هتلاقي الرايت فنتريكل كل دي ساينز هتطلعها. ده في رايت فنتريكل كبير، ده في بالمونري هايبرتنشن، شوف ده يبقى ايه؟ يبقى مايترال فات، ده مثلا عنده مايترال سيروسس مثلا، تلاقي عنده البالمونري هايبرتنشن، تلاقي عنده بقى يبقى جاستريك بالسيشن، مش عارف ليفت باراسبيرمال بالسيشن، رايت فنتريكل وهكذا. فهمتوا؟ كان ترايكاسبيد ريجيوش. البي اس دي بقى مش محتاج بيرمر هارش لوي سيرين، صاروخ بيضرب بروباجيت اول اوفر ذا بيريكون، ده بس ايه الماكسيمم انتنستي فين؟ ليفت ليفت باراسترنال لاين، في فين بقى ليفت باراسترنال؟ يعني فين؟ اه ليفت باراسترنال اللي هو سير وفورس سبيس ليفت باراسترنال لاين، سيرف فورس سبيس ليفت باراسترنال لاين. اخر حته دايستوليك بيرمر، يلا اول دايستوليك بيرمر اسمه ايه؟ Thank you. قول لي بقى خد الغور في كفال الغور في كفال ده مفروض بيقفل في البيسبول حلو كده؟ طيب الصمام بقى الغور ده ما قفلش الدم يرجع من فين لفين؟ من الاورطة ليفت فيلد اسفل الدايستول. طب الاورتيك بريشر في الدايستول كام؟ 80 وفي الليفت فنتريكل زيرو. يبقى البريشر الجريدينت في البدايه كام؟ 80. هتلاقي المرمر يبقى ايه؟ عالي في الاول. ال 80 دي بعد شويه هتبقى كام؟ هتبقى كام؟ ها؟ ال 80 دي بعد شويه هتبقى مثلا 70 هتبقى 50 هتبقى 30 صح؟ طب والزيرو؟ الزيرو هيعلى بعد شويه يبقى 10 يبقى 20 صح ولا لا؟ مش ده جاي من هنا؟ يبقى ال 80 مع الريكيرش هتبقى 70 هتبقى 50 هتبقى 30 والزيرو يبقى 10 20 وهكذا. فيبدا المرمر صوته عالي وينتهي صوته منخفض. المرمر في الاول عالي في الاخر ينحدر عشان البريشر جريدينت في الاول هاي في الاخر لو. يبقى المرمر يترسم ازاي يا كابتن؟ يبقى المرمر يترسم كده. يلا بقى عشان نروح بسرعه قبل ما نضرب الكنابل. في كنابل بص ايه بص ايه حلو كده. طيب لب ضب ضب ضب عادي اهو هنا بقى الضب اللي هو S2 طفل، فما بقاش ضب، ضب مش موجودة دي، بقى ت. فالت دي كتكوت، يعني كتكوت المفترس العظيم، دي S2 المفل. فهمت يا أستاذ؟ يبقى الت تكة بسيطة معناها S2 المفل. يعني يقول لك ايه بص؟ بقى التكة تساوي بص مش لب ضب، لا بص لب ت لب ت لب ت، يعني تكة بسيطة وطي. اما الحاء هي المرمر، ايوه الايه العظيم اللي بتضحك تضحك عليها كده. الحاء هي المرمر، شوف كده ازاي. عشان كده انتوا تاخدوا بالكم من الاساتذه بيقولوا ايه في العيال في الرياضه، لهم ايه بص يا اولاد هتسمعوا مرمر، بص بلاك ايه لط لط لط في الساوند تحت ت سكند ساوند حاء مرمر، لان الفيرمر بيجي بعد السكند ساوند لط لط. فهمت؟ كل ما تعرف الفيرمر وتتخيله وترسمه وتقلده، يبقى انت طول ما انت ماشي في البيت، طول ما انت ماشي في البيت حتى بقى اللي قدامك على فكرة في فلوس وقعت من حد، في مبلغ كده وقع من حد، هو بصراحة هشيل خلاص، ففي حد اللي ضاع منه المبلغ اللي بيني بقى، بس هيقول لي رقم اللي مكتوب عليه، مش انا ما كانش الرقم بتاعك صح هاخدها انا طبعا، ما تنسوش. طبعا هذا المرمر يحتاج الى كنسلة للهارد ساوند بعنف، ويحتاج الى الهدوء والى السماعة. بس في سؤال برضه، اكتب بقى يا كابتن الاورتك الجيش يشتكي من ايه؟ اكتب بقى الاورتك الكونتكس يشتكي من ايه؟ احنا قلنا الاورتك شوز بيشتكي من ايه؟ لو كاردياك ابوت وايه؟ وايه؟ وانجينا البيت. حلو، ده بقى عشان في فوليوم لود، في فوليوم لود ولا ناسيين يا اولاد؟ في فوليوم لود هنا ولا تيجي نقعد نرسم رسومات الفيرما بتاع بجد؟ عايز اعمل البتاع تاني يا جدع حسيت هنا في فوليوم لود، فتلاقي المريض عنده ايه بقى؟ اكتب بالبيتيشن زائد البلبيتيشن دي بين قوسين ايه؟ بيقول العيان فورس في الهارت بيتس. حتى بص المريض يقول لك ايه؟ المريض بيبقى ذكي بقى يقول لك ايه؟ انا عندي بلبيتيشن بس انا قلبي مش بيضرب بسرعه، انا قلبي بيدب جامد بيرفع كده، هتلاقي هو حاسس بوم بوم بوم قلبه بيرفع، يقول لك يا بيه الضربه بتطلع في نافوخي قوه الاستروك مولي مش مصر عامل زي زائد انجينا البين. بس اكتب بقى هنا الانجينا البين هنا ممكن يجي اتريس. مين يقول لي ايه سبب الانجينا البين هنا؟ ها؟ ايه السبب؟ جدع برافو حمادة، التايستول هنا اكبره ايه؟ ما انت يستلك بريشر هاي اولا في الاورط مش بيقل، يعني الراجل ده هيبقى عنده ايه؟ هاي سيستوليك بريشر لو دايستوليك بريشر. فاكر لما قلت لك ان الضغط في الناس دول ممكن يبقى 160 على 40، فاكرين؟ عشان الستروك فوليوم عالي والدايستوليك بريشر واطي. فايه بقى يا جميل؟ قالوا لنا زمان واحنا في اولى وثانيه ان الكوروناري فيلنج في الدايستول، فلو وقع الدايستوليك بريشر بيلو 50 يحدث كوروناري سكيميا. اكتب يا حبيبي، يبقى هنقول ان الكوروناري فيلنج، مش احنا خدنا كده ان الكوروناري فيلنج في الدايستول، فربنا بيديك ده استوليك بريشر كام؟ 80. قال طب لما يقل عن كام يقول لك بلو 50 يشعر المريض بأنجينا البين. والأنجينا البين بقى هنا لا يشترط اكزيرشن. It can occur during diastole, during rest. لكن aortic stenosis دائما exertion. مريض aortic stenosis ده ايه؟ يقعد ويستريح ليزا الفل. يقول لك انا طول ما انا قاعد كده انا كويس كده تيجي يعمل مجهود الدنيا كلها تبوظ معاك. هذه الاورتيك انكونتنس. فالمونري انكونتنس ذا سيم. خلاص بقى اللي يسرع ده حدد عليه لسه اصعب. الميرمر اصعب بكتير. الميرمر اصعب بكتير. طيب قولوا لي بقى سبب الميرمر ايه؟ مكتوب ايه في البلمونري انكونتنس؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ مكتوب ايه عنك؟ مكتوب كلمه غريبه بلمونري هايبر تنشن. انتوا تعبتوا؟ طب يعني فاهمين؟ ممكن كلمة واحدة فاهمين او لا عملت الكلمة يلا احنا قلنا البلمونري هايبرتنشن عامل بلمونري انكونتنس. طبعا الاورتيك انكونتنس في حاجه اسمها بوزيتيف بريفرال ساين دي اللي هي بين قوسين كده اكتب معناها لحين وارسبيرس ان واضح ان بنتي اتفاني اتجاه بني مجموعه هي دي النقطه اكتب ان دي البريفرال ريزيست البريفرال ساينز اللي هي ساينز اوف هايبر دايناميك سيتويشن وسيبها اللي هي الوتر هامر طمس بقى والحاجات اللي هي الحلوه تلاقي عيان بعده الطمس كده الوتر هامر سيبها بقى لوقتها. خلي بالك ما انت بص يا اولاد بص مريض الاورتيك ريجيش بص ضغطه كام؟ قلت انا كام؟ مثلا 160 على 40 عارفين يعني ايه 160 على 40؟ يعني الراجل هاي سيستوري لو دايستوري يبقى عنده وايد بلس بريشر يعني تلاقي الارتريس بتاعته ترقع جامد هاي سيستوري لو دايستوري فيديك بقى البلسيشن بقى اللي عنده اللي هي بقى الفيزيبل ارتيريال بلسيشن ساين ووتر هامر بلس بيك بلس فوليوم الكابيلري بلسيشن الكلام ده كله جاي من الوايد بلس بريشر ده. خلينا بس في القصه اللي احنا بنقولها البلمونري هايبرتنشن قلنا عليه بيعمل ويتش ميرور اهو. يلا يا عم البلمونري هايبرتنشن اهو ضرايب بنتك ارسم بقى ده اسم الجمل ايه بلمونري المرة اللي جاية هنا ان شاء الله هنقعد نعمل توضيح تاني للنقاط الأهم بتاعت النهاردة بعدين نحط سكيمة كده معينة بس عايزكم بس تذاكروا الكلام ده بقى معلش يمكنكم معلش مندهش عشان أول مرة تسمع الكلام بس الكلام ده سهل ان شاء الله تنسى ده الرايت فنتريكل اهو ده بالمونري ايه؟ هايبرتنشن. البلمونر هايبرتنشن عمل فينا ايه يا اولاد؟ عمل دايليتيشن في المين بلمونري ترانك، فالدم عدى من فتحه البلمونري فان نورمال الى ريلاتيفلي دايليتد بلمونري ترانك. حصل ايه للدم هنا؟ حصل ايه للدم هنا؟ فإذا مرمر هنا، المرمر ده عبارة عن ايه جميل؟ اهو إيجيبشن سيستوليك على البالمونري اريا، بس المرمر ده ايه؟ مش احنا خدنا الكلام ده ولا ما خدناهوش؟ ولا ايه؟ تيجي انت بقى بص تخيل بقى الحاجات دي. يقول لي يا دكتور انا يا دكتور لو سمحت بس فين؟ ساعد العينين. الواحد بيزعل. بس انا هقول لك يا دكتور هو ايه المرمر ده اللي على البلمونه؟ يعني ايه بتاع البلمونه هايبرتنشن؟ ازاي مش فاهم؟ انا ببقى زعلان عشان مسكين ايه؟ مسكين. تعالى يا حبيبي. راح اجيب له كده بتاع لبن دي شرب له شويه لبن وهو بيضم عشان اعصابه تهدى كده واقعد اشرحها. مسكين. مش عمال نقولها ولسه هنقولها تاني وتاني. برضه اكشن. هو ازاي عامل المرمر بس؟ تعالى يا حبيبي. اقعد اشرب اللبن وبعد كده يا حبيبي. بس ما تقعدش بقى تمثل عليا. في ناس بقى دكتور المرمر عشان ياخد الايه؟ عيال صري عيال انا عارف بس انا بعرف من عينك. خد بص هتشوف بص هتستغرب. وانت بتسمع المرمر اقول لك سمعت ولا لا؟ لازم تقول لي. انا ببص من هنا ما بعرف ما سمعتش المرمر. استغرب. بص لبعض. انا عارف من دلوقتي مين اللي مش هيسمع. زي مين؟ في ناس شكلها واضح. يبقى البرمر هنا ايه؟ جاي نتيجة ايه؟ ان الدم عدى من فتحة البلمونري فال الى فتحة ايه؟ الى البلمونري ارض. فلقى البلمونري ارض ضيقت فعمل ايه؟ فانكشنال ايجيكشن سيستوليك ميرمر على البلمونري ايه؟ بص بقى قدام هيحصل ايه بقى؟ بعد شوية بص بقى يا حبيبي طبعا طبعا هتلاقي البلمونري ارتري بص بقى دايليت. فلما البلمونري ارتري بقى دايليت على الاخر كده اهو بص بقى البلمونري ارتري حصل فيه هنا ايه؟ ماركت دايليتيشن. البلمونري ارتري ده يروح فاتح معاه فتحه البلمونري بال يروح عامل incompetence. رب بص بقى قال يعني ايه؟ قال ده رايت فنتركل اهو. فالبلمونري بقى هايبرتنشن بقى زاد قوي. راح البلمونري فالف يا ولاد ايه؟ البلمونري ارتري بقى ضيق على الاخر مارك ايه؟ دايلاتيشن. طبعا دي مش كومن تاني. هيحصل دارك دايلاتيشن للمين بالمونري ترام يوم يفتح البالمونري فال رين يروح عامل لي ايه؟ انكومبتنس بالمونري. يبقى البالمونري انكومبتنس هنا سببه ايه؟ بالمونري هايبرتنشن. موافقين ولا لا؟ يبقى هل انت موافق انه البالمونري هايبرتنشن ليه مع الدايلاتيشن بتاع البلمونري ترام يعمل بلمونري انكومبتنس؟ ايوه هيروح سالك على طول ما اسم هذا البلمونري انكومبتنس؟ اسمه عندك جرهام ستيل بيرمر. خلي بالك يبقى جرهام ستيل بيرمر اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ بص يا بابا بلمونري انكومبتنس حدث on top of pulmonary hypertension. يعني مش قالي pulmonary incompetence تقول عليه جريهان ستيل. لو في حاجة فلتت من حد جامدة النهاردة، وانا ما اعتقدش يعني عندك يوم الحد فهمت عشان بقى انت ناس برضه ناس عندها امتحانات وسهران بالصبح ورحت فين وجيت، طب جيت ليه ما تروح بيتك معزز مكرم وتعالى لحد وتخلص وقت سيادتك؟ قال يعني قاعد في البيت بيذاكر والله ما بتقلك حاجه والله، هل يعني حريص قوي على الوقت ودي قاعده الصبيحه؟ طيب انت الجمله دي الجمله ده اسمه جرهابي سكيل بيرو، اخر بقى يلا حاجه عشان نخلص بيت داستولي، هنقول البيت داستولي ونطلع نجري يلا. في واد في عياله الذين بيسمعوا التح بتاعت المورت بتاعت البلبوني، قول يا ابن الحرام ده بقى يا ابن الذين ده، قول يا ابن ده والله انا ما بعرف طبعا العيان عنده ايه، ما مش عارف يعني. لا الواد بيجي يقول لك يا دكتور في تح يا دكتور في العيان، انا سمعت يعني الحاله ايه دبل مايترا، قول له هي الحاله دبل مايترا مش كده؟ يقول لي اه. وفي بلمار هايبرتنشن صح؟ يقول لي اه. قول له امال التح اللي جاي منين؟ يقول لي اورتيك انكومتنس بقى. ايوه بس يعني مفيش حاجة تانية، ايه دي يتلائم يعني ده دبل مايند وبرما هايبرتنشن، يبقى التح جاي منين؟ احتمال، خصوصا مفيش أي مانيفستيشن تانية للأورتيك ريجيريشن، أروح قايل له إيه؟ يبقى المونري كونتنس. وصلت أنت سمعته، ما تكونش مع الحق خلاص يلا، روح وبتاع نسمع بالمونري كونتنس، يروح على طول ياكل طبيخ وينام ويطمئن. على البلمونري حتى بقى يقول لي ايه، وفي عيال بقى يقول لي انا سامع تحت اصوات البلمونري اريا، فين البلمونري اريا؟ تحتها سكند اورتيك اريا، الاثنين فوق بعض على طول، هو بيسمع التح هي التح هنا ما يقول له ايه، طب حط بقى سماع البلمونري اريا هتلاقي التح واضحه، بس هي يعني صعب انت تجيبها يعني مش مشكله. اخر غير مره ونمشي النهارده بدري نظرا للظروف التي تمر بها البلاد طبعا. هل انت حاجه ايه؟ بص القوى السياسيه، القوى السياسيه والثلاث جهات التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه، كل الناس متخانقه مع بعضها وبيروحوا مدخلين الشعب الشريف في الخناقه، دول مع دول ودول مع دول. بص انت بقى كده على الامريكان بقى بيبصوا علينا من فوق، بص بيعملوا بعض ايه؟ مبسوطين قوي هم كده، بس احنا اساسا ولع بقى ولع الله، ده اسمه غباء يا دكتور، غباء من جميع القوى اللي في البلد من اصغر واحمر كلهم اغبياء تحت الرادار، وانا بقول الكلام ده اهو مستعد مستعد لايه؟ انا عايز اروح بتاعت الجد عايز وزير زي ما كنت كده يا عيني ايه؟ واحد ابوه واتخانقوا مع بعض، وفي عيال مع الام وعيال مع الاب ومسكين في بعض خناقات، طب انت بتدخل الشعب طرف تالت ليه؟ انتوا مختلفين مع بعض، دخلنا في النص ليه؟ والشعب يا استاذ يا اختي اللي عايزين الشعب الشعب بتاعنا ما ينفعش يبقى طرف تالت في حاجه، لان ثلاث ارباع الشعب مش فاهم حاجه يا روح. مش كل الناس فاهمين يا بنت، احنا بلدنا ناس غلابه يا جماعه، خشوا يا جماعه اصل انتوا ما لفيتوش كويس، انا لفيت الدنيا دي كلها وعارفها بلدنا غلابه، خدوا اتكلم بقى. الناس ما ناس مش فاهمين حاجه خالص. طيب هنرسم ايه بقى؟ المايترال ستينوزيس، هاتوا كده الكاردياك سايكل في بدل ما نرسم رسمة، دي الدايستول يخرج مصدر واحد، رئيس وزارة ولا رجل صحفي ولا واحد مش عارف ايه اي دولة متقدمة يلعب بدماغ الشعب ويضحك عليه. لا انت بتعمل ايه؟ خش على اي قناة. انا شخصيا اصلا انا بتقصد من قدام، اخش على اي قناة اسمعهم اه كلامهم صح، ولما دخل الناحية التانية يقولوا كلامهم ده والله انتوا برضه صح. مش عارف اعمل ايه؟ اذا ايه مش عارف تعمل؟ وليه يا استاذ ما ينفعش انت تخش طرف ايه؟ انت كده بقى هتبقى اداه ان انت تبوظ الدنيا، وهتبوظ الدنيا وانت مش عارف تعمل ايه؟ هتيجي تقول طب ايه الصح يا دكتور؟ والله انا مش عارف ده الصح. بس انا بقى اطلع اتحرق لك، اصل انا مش عارف الصح. عشان كده يبقى الفيرمر بالدياستوليك نزول الدم من الإيتريم للفنت. يبقى هنا الجزء بيزيد دايستولي أو فين دايستولي هو يتطلب مع الإيه الماكسيموم فينيك واي الميرمر من دايستولي يبني أصل يبين أثناء تصف الكارديا سايكل يبقى الماكسيموم فينيك فيز فالدم نازل نازل إيه بالضبط كده هو اثناء البيت ديستول. طيب وبعدين ايه اللي بيحصل بعد كده؟ قلنا الايتريم بينقبض. الايتريم هنا الايتريم كونتراكشن الايتريم الايتريم بينقبض. حلو. عامل هنا ايه اللي هو بري سيستوليك اكسنتيشن يعني البيرمر صوته بيرتفع في البري سيستوليك. طب ليه ارتفع في البريستول؟ عشان البريستوليك اكسبريشن عشان الايتريال كونتراكشن. يبقى الجزء الاول من الفيرمر في الماكسيمم فيلينج فيز اهو وبعدين يجي الايتريال كونتراكشن يعمل الصوت العالي للفيرمر في الاخر ومثلناها كده اهو كده هذا المرض. طيب النرمر بالدياستولي وبريستول كاسوشي النرمر بينتهي بضربة الفيرس اهو صح؟ شايفين النظر؟ كده بص الصوت عامل ازاي؟ بص كده اهو ابص اهو طيب ليه بقى النرمر رامبلينج؟ شنو قلنا رامبلينج يعني ايه؟ يعني كربكة كربكة صح؟ مش احنا قلنا الفوق اهو الدايستوليك والتحت اللي هو الدايستوليك فيه وادي الرامبلينج اللي هو ايه؟ حاجة بتدربك. طب ليه بيدربك؟ تقول له ليه؟ قول له اكتب بقى الرامبلينج هنا جاي ليه بقى؟ قول له لان الدم بينزل من الايتريم الى الفنتريكل with low pressure gradient. طب ما انا رسم لك الضغط اهو يا حبيبي اهو شوف الليفت ايتريال بريشر كام؟ 1 ل 5. طب الدايستوليك بريشر في الليفت فينتريكل كام؟ 0. يبقى البريشر جريدينت كام؟ كلام فارغ. هتلاقي الدم نازل ايه؟ بص نازل من اعلى الى اسفل من خلال فتحه ضيقه بلو بريشر جريدينت. فتلاقيه بينزل يعمل ازاي؟ هتقول ازاي اهي يلا الازازه دي الليفت ايتريم. بص الليفت ايتريم كبير ازاي. طب وفتحه الازازه مايترال فالف ديه. بص مايترال سنوز اهو. لو انا فتحت الغطا ده كده وسبت المايه تنزل هتنزل ازاي؟ هتلاقيها بتنزل بص ليه؟ جايه من اعلى الى اسفل وبتنزل من خلال فتحه ضيقه وسلو بريشر جريدينت. يبقى الفكره يبقى ده واي رامبلينج. يبقى اكتب الرامبلينج سببه لو بريشر جريدينت. طبعا ايه الاكزامبل اللي احلى من دي؟ احلى من الازازه القله. حد شرب القله؟ يا سلام على القله ما فيهاش وطه يعني. زمان كانت الناس قبل الثلاجات قبل الثلاجات خالص بقى كنا احنا عيال صغيرين كده تلاقي الناس كلها حاطين قلل كده على الشبابيك بس مش عارف زي ما كانت شفتوها على الناس اللي ماشيه في الشارع. والله كانت زمان الدنيا طراوه بس التقليديه كانت ليها جو طراوه بشكل وتلاقي القلل دي بقى ساعد اشرب بقى من القله بقى مع المزاج لو انت بتشرب من القله كانت نفسك غرقت نفسك والله نزلت غرقت هدومك كلها تحس ان انت كده رطبت من بره ومن جوه. كانت زمان ايام والله. فكانت القلة برضه فيها ستينوزس فتلاقي الراجل هو بيشرب القلة تلاقيها ولا لا هو ده الرمل. طيب جميل بريس كولين اكسيس. يبقى انتم ملاحظين حتى انا هقولها بقى عشان احساسنا في المرمر يزيد عشان الاخوه اللي يمكن ما حضروش معايا في الكارديولوجي. انا جيت قلت يبقى انا لازم يبقى عندي فوق حاسس بيها، التح حاسس بيها كويس قوي، الرمل حاسس بيها وعارف اماكنهم وبدور عليهم فين. فجيت قلت في مرة يعني عشان بس يبقى بسرعة كده، لو تخيلنا ان احنا داخلين امتحان سبوتنج، ومش سبوتنج يعني امتحان مالتيبل ستيشنز، وداخلين نمتحن في امتحان. فانا داخل مثلا ومعايا 10 طلبة بنمتحن، ففي واد فينا كده سميع قوي، فالواد هنخليه ايه؟ هو يخش اول واحد، صح كده ولا لا؟ عشان هو من تكتين احنا معاه بقى، فاحنا هنغش. طبعا مش بقول لك تغش، مش بقول لك الدكتور صرف عليه الطلبه الغش، لا جدا، عايزك تشعر بالبرمجه، لا اقصد ذلك. فالولد الاولاني هيخش يسمع من العيانين، واحنا بقى نخش وراه، كل ما يسمع حاله هيروح مدينا اشاره بالتشخيص، وروح احنا كاتبين وراه من غير ما نسمع، لان انا سمعت ما سمعتش ما تفرقش معايا. خلاص كده تمام كده حلو. على فكره بالمناسبه يعني قبل ما اشارك، في ناس اتخرجوا من كليه الطب وجابوا امتياز في كل المواد، وقول لحد عندي واعترفوا لي، اعترفوا لي قال لي يا دكتور انا جبت امتياز في كله، بس هقول لك حاجه مش هتصدقها، هو فاكر ان هو بيتكلم في حاجه غريبه يعني، اقول له خير؟ يقول لي عمري في حياتي ما سمعت اي مرمى. قول لي يا سلام، ده في من ده كتير يا اخويا، في من ده كتير، انا بطمن اخواننا اللي مش هيسمعوا. جاد يا باشا لو يالا جاب امتياز، قال جاب امتياز. فالمهم العيال دخلوا في اللجنه، فالواد القصير ده واد وزع كده بس ظهرهم في الاسكنتيشن، الواد دخل وراح سامع اول عيان، فالطلبه بتبص له بعدها يجوز فراح اعمل لهم ايه؟ يبقى الهرمر ايه؟ يعني سيستولي فاضل ايه؟ ماكسيموم انتنسي، فراح عامل ازاي؟ قومت راح دخل على الحاله اللي بعدها. الحاله اللي بعدها طب في واحد مراقب بقى، مراقب عمل انه يبص، سيبه يبص. الاخير ده مين ده؟ رمل ودخل حته بري ستونك رمل. ما تقراش الحته دي، لو انت فهمتني دلوقتي هتجيب على هذا السؤال ويبقى دي اخر حته، بس ما تقراش الحته دي كملتك. دلوقتي بص، هو الرمل جزئين ولا لا؟ الرمل جزئين ولا لا؟ جزئين، ميدا استوليك بار وبريس استوليك بار، خلاص كده؟ الميدا استوليك الدم نازل ازاي؟ بص هغششك اهو، هغششك. الميدا استوليك بار الدم نازل ايه؟ مرتاح، بص بريشر جريدينت. لكن بريس ستونيك بارت الدم نازل فورسيت، عشان كده الميرمر في الاول يبقى ايه؟ وبعدين يروح عامل كده في الاخر. فهمتوا الحته دي كده؟ فهمتوها؟ طيب اوعى تقرا بقى. واحد عنده مايلد ميترال ستينوزيس، مايلد خالص، يسمع الميرمر اولا ميدا ستوليك ام بريس ستوليك؟ ها؟ بريس ستوليك. ليه؟ لان البريس ستول في اتريال كونتراكشن، فالدم نازل بقوه، فلو في فيري مايلد مايترال ستينوزيس يسمع المرمر في هذه الفتره فقط، ولا يسمع في الميد ها ستول. فاذا كان المرمر سيفير يسمع في الميد ستول والبريس ستول. مش واضحه؟ مش واضحه؟ واضحة؟ جميل. يبقى عشان كده مكتوب ايه؟ بس الميرمر ده بقى شورت ولا لونج ميرمر؟ ده الميرمر يعني هو المسموع فيه ايه؟ الحته الطويله دي، يعني كانك انت شيل دي كده. فتلاقي الميرمر ايه؟ يعني ده صعب تسمعه بقى. يعني في عيال ولاد هرم يقول يا دكتور يا دكتور، قول يا ابن اللذينة. على فكره السمع ده ملوش دعوه بالشطاره، على فكره انت طالما انت تخيلت هتسمع ايه خلاص وفهمت كلهم اتفاهموا مع بعضهم. انت بقى ودنك في واد ودنه بيجيب دم في النمله ما شاء الله. فتلاقي يقول ايه بص الفيرمر عمره ما هيبقى كده بقى. بص بص الفيرمر ده بص ده ده طبيعي. بص ليش دعوه احنا فاتك صحيح بقى مولع العلم يبقى وصل بقى البريس ستوري بص عامل ازاي بقى. تلاقي الفيرمر شورت قد كده وروح جاي وراه الفيرست ساوند اللي بص بص الفيرست ساوند لوحده بص الثاني بتقول في بي شورت رامبلي قبل الفيرست ساوند ويا ابن الاسم ما شاء الله ما شاء الله عليك فعلا دي حتى الواد ايه واد تاني ايه اهبل شويه فيجي يقول لي ايه يا دكتور فين الساوند ايه مش كده لا بص هو ده في شورت رامبلي بس خلاص كده بقى ما اسمعش حاجه ورنا على الله بنقول شكرا. اه يا ولاد ليه